إلى ملك عثمان الذي دون حوضه بناء العوالي المشمخر المطنب، فلاح ينادي النجم صرح مثقب على الماء قد حاذاه صرح مثقب، بروج أعارتها السنون عيونها لها في الجواري نظرة لا تخيب، رواسي ابتداع في رواسي طبيعة تكاد ذراها في السحاب تغيب، فقمت أجيل الطرف حيران قائلا أهذي ثغور الترك أم أنا أحسب، فمثل بناء الترك لم يبن مشرق ومثل بناء الترك لم يبن مغرب، تظل مهولات البوارج دونه حوائر ما يدرين ماذا تخرب، إذا طاش بين الماء والصخر سهمها أتى حديد ما يطيش وأسرب، يسدد عزريل في زي قاذف وأيدي المنايا والقضاء المدرب، قذائب تخشى مهجة الشمس كلما علت مصعدات أنها لا تصوب، إذا صب حاميها على السفن انثنت وغانم الناجي فكيف المخيب، سل الروم هل فيهن للفلك حيلة وهل عاصم منهن إلا التنكب، تذبذب أسطولاهما فدعتهما إلى الرشد نار ثم لا تتذبذب، فلا الشرق في أسطوله متقي الحما ولا الغرب في أسطوله متهيب. زينب المتطوعة في موقعه. وما راعني إلا لواء مخضب هنالك يحميه بنان مخضب، فقلت من الحامي أليث غضنفر من الترك ضار أم غزال مربب، أم الملك الغازي المجاهد قد بدا، أم النجم في الآرام أم أنت زينب، رفعت بنات الترك قالت وهل بنا بنات الضواري النصول تعجب، إذا ما الديار استصرخت بدرت لها كرائم منا بالقناة تتنقب، تقرب ربات البعول بعولها فإن لم يكن بعد فنفسا تقرب، ولاحت بآفاق العدو سرية فوارس تبدو تارة وتحجب، نواهض في حزن كما تنهض القطا، رواكض في سهل كمن ساب ثعلب، قليلون من بعد كثيرون إن دنوا لهم سكن آنا وآنا تهيب، فقالت شهدت الحرب أو أنت موشك فصفنا فأنت الباسل المتأدب، ونادت فلبى الخيل من كل جانب ولبى عليها القسور المترقب، خفافا إلى الداعي سراعا كأنما من الحرب داع للصلاة مثوب، منيفين من حول اللواء كأنهم لهم عقل فوق المعاقل أغلب، وما هي إلا دعوة وإجابة أن التحمت والحرب بكر وتغلب، فأبصرت ما لم تبصر من مشاهد ولا شاهدت يوما معد ويعرب. مضيق ملونة. جبال ملونة لا تخوري وتجزعي إذا مال رأس أو تضاضع منكب، فما كنت إلا السيف والنار مركبا وما كان يستعصي على الترك مركبه، علوا فوق علياء العدو ودونه مضيق كحلق الليث أو هو أصعب، فكان صراط الحشر ما ثم ريبة وكانوا فريق الله ما ثم مذنب، يمرون مر البرق تحت دجنة دخانا به أشباحهم تتجلبب، حديثين من فوق الجبال وتحتها كمن هار طود أو كمن هال مذنب، تمدهم قذافهم ورماتهم بنار كنيران البراكين تداب، تدرب يا شم الذرى حين تعتلي ويسفح منها السفح إذ تتصبب، تسمر في رأس القلاع كراتها ويسكن أعجاز الحصون المذنب، فلما دجا داج العوان وأطبقت تبلج والنصر الهلال المحجب، وردت على أعقابها الروم بعدما تناذر منها الجيش أو كاد يذهب، جناحين في شبه الشباكين من قنا وقلبا على حر الوغى يتقلب، على قلل الأجبال حيرى جموعهم شواخص ماء تهتدي أين تذهب، إذا صعدت فالسيف أبيض خاطف وإن نزلت فالنار حمراء تلهب. تطوع أسرا منهم ذلك الذي تطوع حربا والزمان تقلب وتم لنا النصر المبين على العداء وفتح المعالي والنهار المذهب فجئت فتاة الترك أجزي دفاعها عن الملك والأوطان ما الحق يوجب فقبلت كفا كان بالسيف ضاربا وقبلت سيفا كان بالكف يضرب وقلت أفي الدنيا لقومك غالب وفي مثل هذا الحجر رب وهذب رويدا بني عثمان في طلب العلا وهيهات لم يستبق شيء فيطلب أفي كل آن تغرسون ونجتني وفي كل يوم تفتحون ونكتب وما زلتم يسقيكم النصر خمره وتسقونه والكل نشوان مصأب إلى أن حل السكر من لا يحله ومد بساط الشرب من ليس يشرب. الحاج عبد الأزل باشا وأشمط سواس الفوارس أشيب يسير به في الشعب أشمط أشيب رفيق ذهاب في الحروب وجيات قد اصطحب والحر للحر يصحب إذا شهدها جدد هزة الصبا كما يتصابى ذو ثمانين يطرب فيهتز هذا كالحسام وينثني وينفر هذا كالغزال ويلعب توالى رصاص المطلقين عليهما يخضل من شيبيهما ويخضب فقيل أن الأقدام كالأرض إنها أبر جوادا إن فعلت وأنجب فقال أيرضى واهب النصر أننا نموت كموت الغانيات وناطب دروني وشاني والوغى لا مباليا إلى الموت أمشي أم إلى الموت أركب أيحملني عمرا ويحمي شبيبتي وأخذله في وهنه وأخيب إذا نحن متنا فادفنونا ببقعة تظل بذكرانا ثراها يطيب ولا تعجبوا أن تبسل الخير إنها لها مثل ما للناس في الموت مشرب فمات أمام الله موت بسالة كأنهما فيه مثال منصب وما شهداء الحرب إلا عمادها وإن شيد الأحياء فيها وطنبوا مداد سجل النصر فيها دماؤهم وبالتبر من غالي ثراهم يتربوا فهل من ملونا موقف ومسامع ومن جبليها منبر لي فأخطب فأسأل حصنيها العجيبين في الورى ومدخلها الأعصى الذي هو أعجب وأستشهد الأطواد شماء والذرى بواذخة تلوي بالنجوم وتجذب هل الباس إلا باسهم وثباتهم أو العزم إلا عزمهم والتلبب أو الدين إلا ما رأت من جهادهم أو الملك إلا ما أعزوا وهيبوا وأي فضاء في الوغى لم يضيقوا وأي مضيق في الورى لم يرحبوا وهل قبلهم من عانق النار راغبا ولو أنه عبادها المترهب وهل نال ما نالوا من الفخر حاضر وهل حبي الخالون منه الذي حب سلاما ملونا واحتفاظا وعصمة لمن بات في عال الرضا يتقلب وضني بعظم في ثراك معظم يقربه الرحمن فيما يقرب. هزيمة طرناو. وطرناو إذ طار الذهول بجيشها وبالشعب فوضى في المذاهب يذهب عشية ضاقت أرضها وسماؤها وضاق فضاء بين ذاك مرحب خلت من بني الجيش الحصون وأقفرت مساكن أهليها وعم التخرب ونادى مناد للهزيمة في الملا وإن مناد الترك يدنو ويقرب فأعرض عن قواده الجند شاردا وعلمه قواده كيف يهرب وطار الأهالي نافرين إلى الفلا مئين وآلافا تهيم وتشرب نجوا بالنفوس الذاهلات وما نجوا بغير يد صفر وأخرى تقلب وطالت يد للجمع في الجمع بالخناء وبالسلب لم يمدد بها فيه أجنب يسير على أشلاء والده الفتى وينسى هناك المرضع الأم والأب وتمضي السرايا واطئات بخيلها أرامل تبكي أو ثواكل تندب فمن راجل تهوي السنون برجله ومن فارس تمشي النساء ويركب وماض بمال قد مضى عنه واله ومزجن أثاثا بين عينيه ينهب يكادون من ذعر تفر ديارهم وتنجو الرواسي لو حواهن مشعب يكاد الثرى من تحتهم يلج الثرى ويقضم بعض الأرض بعضا ويقضب تكاد خطاهم تسبق البرق سراتا وتذهب بالأبصار أيان تذاب تكاد على أبصارهم تقطع المدى وتنفذ مرماها البعيد وتحجب تكاد تمس الأرض مس النعالهم ولو وجدوا سبلا إلى الجو نكبوا أزيمة من لا هازم يستحذه ولا طارد يدعو لذاك ويوجب قعدنا فلم يعدم فتروم فيلقا من الرعب يغزوه وآخر يسلب ظفرنا به وجها فظن تعقبا وماذا يزيد الظافرين التعقب فولى وما ولى نظام جنوده ويا شوم جيش للفرار يرتب يسوق ويحدو للنجاة كتائبا له موكب منها وللعار موكب منظمة من حوله بيد أنها تود لو انشق الثرى فتغيب مؤزرة بالرعب ملدوغة به ففي كل ثوب عقرب منه تلسب ترى الخيل من كل الجهات تخيلا فيأخذ منها وهمها والتهيب فمن خلفها طورا وحينا أمامها وآونة من كل أوب تألب فوارس في طول الجبال وعرضها إذا غاب منهم مقنب لاح مقنب فمهما تهم يسنح لها ذو مهند ويخرج لها من باطن الأرض محرب وتنزل عليها من سماء خيالها صواعق في الرد المتصبب رؤى إن تكن حقا يكون من ورائها ملائكة الله الذي ليس يغلب التلاقي سهل فرسالة وفرسال إذ باتوا وبتنا عاديا على السهل لدا يرقبون ونرقب وقام فتانا الليل يحمي لواءه وقام فتاهم ليله يتلعب توسد هذا قائم السيف يتقي وهذا على أحلامه يتحسب وهل يستوي القرنان هذا منعم غرير وهذا ذو تجارب قلب حمينا كلانا أرض فرسال والسماء وكل سبيل بين ذلك معطب ورحنا يهب الشر فينا وفيهم وتشمل أرواح القتال وتجنب كأن أسود رابضات كأنهم قطيع بأقصى السال حيران مذئب كأن خيام الجيش في السال أينق نواشز فوضى في ذج الليل شزب كأن السرايا ساكنات موائجا قطائع تعطى الأمن طورا وتسلب كأن القنا دون الخيام نوازلا جداول يجريها الظلام ويسكب كأن الدجى بحر إلى النجم صاعد كأن السرايا موجه المتضرب كأن المنايا في ضمير ظلامه هموم بها فاض الضمير المحجب كأن صهيل الخيل ناع مبشر تراهن فيها ضحكا وهي نحب كأن وجوه الخيل غرا وسيمة دراري ليل طلع فيه ثقب كأن أنوف الخيل حرى من الوغى مجامر في الظلماء تهدى وتلهب كأن صدور الخيل غدر على الدجى كأن بقايا النضح فيهن تحلب كأن سنى الأبواق في الليل برقه كأن صداها الرعد للبرق يصحب كأن نداء الجيش من كل جانب دوي رياح في الدجى تتذأب كأن عيون الجيش من كل مذهب من السهل جن جول فيه جوب كأن الوغى نار كأن جنودنا مجوس إذا ما يمم النار قربوا كأن الوغى نار كأن الردى قرا كأن وراء النار حاتم يأدب كأن الوغى نار كأن بني الوغى فراش له في ملمس النار مأرب وثبنا يضيق السال عن وثباتنا وتقدمنا نار إلى الروم أوثب مشت في سراياهم فحلت نظامها فلما مشينا أدبرت لا تعقب غصب دوموق رأى السال منهم ما رأى الوار قبله فيا قوم حتى السال في الحرب يصعب وحصن تسامى من دموق كأنه معشش نسر أو بهذا يلقب أشم على طود أشم كلاهما منون المفاجئ والحمام المرحب تكاد تقاد الغاديات لربه فيزجي وتنزم الرياح فيركب حمته ليوث من حديد تركزت على عجل واستجمعت تترقب تذور وتستأني وتنا وتدني وتغدو بما تغدي وترمي وتنشب تأبى فظن العالمون استحالة وأعيا على أوهامهم فتريبوا فما في القوى أن السماوات ترتقى بجيش وأن النجم يغشى فيغضب سموتم إليه والقنابل دونه وشعب المنايا والرصاص المصوب فكنتم يواقية الحروب كرامة على النار أو أنتم أشد وأصلب صعدتم وما غير القنا ثم مصعد ولا سلم إلا الحديد المذرب كما ازدحمت بيزان جو بمورد أو ارتفعت تلقى الفريسة أعقب فما زلتم حتى نزلتم بروجه ولم تحتضر شمس النهار فتغرب هنالك غالى في الأماديح مشرق وبالغ فيكم آل عثمان مغرب وزيد حمى الإسلام عزا ومنعة ورد جماح العصر فالعصر هيب رفعنا إلى النجم الرؤوس بنصركم وكنا بحكم الحادثات نصوب ومن كان منسوبا إلى دولة القنا فليس إلى شيء سوى العز ينسب أحلام اليونان فيا قوم أين الجيش فيما زعمتم وأين الجواري والدفاع المركب وأين أمير الباس والعزم والحجة وأين رجاء في الأمير مخيب وأين تخوم تستبيحون دوسها وأين عصابات لكم تتوثب وأين الذي قالت لنا الصحب عنكم وأسند أهلوها إليكم فأطنبوا وما قد روى برق من القول كاذب وآخر من فعل المحبين أكذب وما شئتم من دولة عرضها الثرى يدين لها الجنسان ترك وصقلب لها علم فوق الهلال وسدة تنص على هام النجوم وتنصب أهذا هو الذود الذي تدعونه ونصر كريد والولاء والتحبب أهذا الذي للملك والعرض عندكم وللجار إن أعيا على الجار مطلب أهذا سلاح الفتح والنصر والعلا أهذا مطايا من إلى المجد يركب أهذا الذي للذكر خلب معشر على ذكرهم يأتي الزمان ويذهب أسأتم وكان السوء منكم إليكم إلى خير جار عنده الخير يطلب إلى ذي انتقام لا ينام غريمه ولو أنه شخص المنام المحجب شقيتم بها من حيلة مستحيلة وأين من المحتال عنقاء مغرب فلولا سيوف الترك جرب غيركم ولكن من الأشياء ما لا يجرب عفو القادر فعفوا أمير المؤمنين لأمة دعت قادرا ما زال في العفو يرغب ضربت على آمالها ومآلها وأنت على استقلالها اليوم تضرب إذا خان عبد السوء مولاه معتقا فما يفعل المولى الكريم المهذب ولا تضربا بالرأي منحل ملكهم فما يفعل المولى الكريم المهذب لقد فنيت أرزاقهم ورجالهم وليس بفان طيشهم والتقلب فإن يجدوا للنفس بالعود راحة فقد يشتهي الموت المريض المعذب وإن هم بالعفو الكريم رجاؤهم فمن كرم الأخلاق أن لا يخيبوا فما زلت جار البر والسيد الذي إلى فضله من عدله الجار يهرب يلاقي بعيد الأهل عندك أهله ويمرح في أوطانه المتغرب التماس القبول أمولاي غنتك السيوف فأطربت فهل لي راعي أن يغني فيطرب فعندي كما عند الضبا لك نغمة ومختلف الأنغام للأنس أجلب أعرب ما تنشيع لك وإنه لفي لطفه ما لا ينال المعرب مدحتك والدنيا لسان وأهلها جميع اللسان يمليان وأكتب أناول من شعر الخلافة ربها وأكس القوافي ما يدوم فيقشب. وهل أنت إلا الشمس في كل أمة، فكل لسان في مديحك طيب. فإن لم يلق شعري لبابك مدحة، فمر ينفتح باب من العذر أرحب. وإني لطير النيل لا طير غيره، وما النيل إلا من رياضك يحسب. إذا قلت شعرا فالقوافي حواضر، وبغداد بغداد ويثرب يثرب. ولم أعدم الظل الخصيب، وإنما أجاذبك الظل الذي هو أخصب. فلا زلت كاف الدين والهادي الذي إلى الله بالزلفى له نتقرب. وقال أيضا: أعدت الراحة الكبرى لمن تعبا، وفاز بالحق من لم يأله طلبا. وما قضت مصر من كل لبانتها، حتى تجر ذيول الغبطة القشبا. في الأمر ما فيه من جد فلا تقف، من واقع جزعا أو طائر طربا. لا تثبت العين شيئا أو تحققه، إذا تحير فيها الدمع واضطربا. والصبح يظلم في عينيك ناصعه، إذا سدلت عليك الشك والريبا. إذا طلبت عظيما فاصبرن له، أو فاحسدن رماح الخط والقضبا. ولا تعد صغيرات الأمور له، إن الصغائر ليست للعلاء هبا. ولن ترى صحبة ترضي عواقبها، كالحق والصبر في أمر إذا اصطحبا. إن الرجال إذا ما ألجئوا لجأوا، إلى التعاون فيما جل أو حزبا. لا ريب أن خطى الآمال واسعة، وأن ليل سراها صبح اقتربا. وأن في راحتي مصر وصاحبها، عهدا وعقدا بحق كان مغتصبا. قد فتح الله أبوابا لعل لنا، وراءها فسح الآمال والرحبا. لولا يد الله لم ندفع مناكبها، ولم نعالج على مصراعها الأربا. لا تعدم الهمة الكبرى جوائزها، سيان من غلب الأيام أو غلبا. وكل سعي سيجزي الله ساعيه، هيات يذهب سعي المحسنين هبا. لم يبرم الأمر حتى يستبين لكم، أساء عاقبة أم سر منقلبا. نلتم جليلا ولا تعطون خردلة، إلا الذي دفع الدستور أو جلبا. تمهدت عقبات غير هينة، تلقى ركاب السرى من مثلها نصبا. وأقبلت عقبات لا يذللها، في موقف الفصل إلا الشعب منتخبا. له غدا رأيه فيها وحكمته، إذا تمهل فوق الشوك أو وثبا. كم صعب اليوم من سهل هممت به، وسهل الغد في الأشياء ما صعبا. ضم الجهود وخلوها منكرة، لا تملأ الشدق من تعريفها عجبا. أفي الوغى ورحى الهيجاء دائرة، تحصون من مات أو تحصون ما سلبا. خلوا الأكاليل للتاريخ، إن له يدا تؤلفها درا ومخشلبا. أمر الرجال إليه لا إلى نفر، من بينكم سبق الأنباء والكتبا. أم لا عليه الهوى والحقد فاندفعت، يداه ترتجلان الماء واللهبا. إذا رأيت الهوى في أمة حكما، فاحكم هنالك أن العقل قد ذهبا. قالوا الحماية زالت، قلت لا عجب، بل كان باطلها فيكم هو العجبا. رأس الحماية مقطوع فلا عدمت، كنانة الله حزما يقطع الذنبا. لو تسألون ألم بي يوم جندلها، بأي سيف على يافوخها ضربا. أبالذي جر يوم السلم متشحا، أم بالذي هز يوم الحرب مختضبا. أم بالتكاتف حول الحق في بلد، من 40 ينادي الويل والحربا. يا فاتح القدس خل السيف ناحية، ليس الصليب حديدا كان بل خشبا. إذا نظرت إلى أين انتهت يده، وكيف جاوز في سلطانه القطبا. علمت أن وراء الضعف مقدرة، وأن للحق لا للقوة الغلبا. وقال أيضا: في الموت ما أعيا وفي أسبابه، كل امرئ رهن بطي كتابه. أسد لعمرك من يموت بظفره، عند اللقاء كمن يموت بنابه. إنا معنك فكل طب نافع، أو لم ينم فالطب من أذنابه. داء النفوس وكل داء قبله، هم نسين مجيئه بذهابه. النفس حرب الموت إلا أنها أتت الحياة وشغلها من بابه، تسع الحياة على طويل بلائها وتضيق عنه على قصير عذابه، ومنزل الساري وراحة رائح كثر النهار عليه في إنعابه، وشفاء هذه الروح من آلامها ودواء هذا الجسم من أوصابه. من سروا أن لا يموت فبالعلا خلد الرجال وبالفعال النابه، ما مات من حاز الثرى آثاره واستولت الدنيا على آدابه. قل للمدل بماله وبجاهه وبما يجل الناس من أنسابه، هذا الأديم يصد عن حضاره وينام ملء الجفن عن غيابه، إلا فتى يمشي عليه مجددا ديباجتيه معمرا بخرابه. صادت بقارعة الصعيد بعوبة في الجو صائد بازه وعقابه، وأصاب خرطوم الذبابة صفحة خلقت لسيف الهند أو لذبابه، طارت بخافية القضاء ورأت بكريمتيه ولامست بلعابه. لا تسمعن لعصبة الأرواح ما قالوا بباطل علمهم وكذابه، الروح للرحمن جل جلاله هي من ضنائن علمه وغيابه، غلبوا على أعصابهم فتوهموا أوهام مغلوب على أعصابه. ما آب جبار القرون وإنما يوم الحساب يكون يوم إيابه، فذروه في بلد العجائب مغمدا لا تشهروه كأمس فوق رقابه. المستبد يطاق في ناموسه لا تحت تاجيه وفوق وثابه، والفرد يؤمن شره في قبره كالسيف نام الشر خلف قرابه. ألكان توتنخ تقمص روحه قمص البعوض ومستخس إهابه، أو كان يجزيك الردى عن صحبة وهو القديم وفاؤه لصحابه. تالله لو أهدى لك الهرمين من ذهب لكان أقل ما تجزى به، أنت البشير به وقيم قصره ومقدم النبلاء من حجابه. أعلمت أقوام الزمان مكانه وحشدتهم في ساحه ورحابه، لولا بنانك في طلاسم تربه ما زاد في شرف على أترابه. أخنى الحمام على ابن همة نفسه في المجد والباني على أحسابه، الجائب الصخر العتيد بحاجر دب الزمان وشب في أسرابه. لو زايل الموتى محاجرهم به وتلفتوا لتحيروا كضبابه، لم يأله صبرا ولم ين همة حتى انثنى بكنوزه ورغابه. أفضى إلى ختم الزمان ففضه وحبى إلى التاريخ في محرابه، وطوى القرون القهقرى حتى أتى فرعون بين طعامه وشرابه. المندل الفياح عود سريره واللؤلؤ اللماح وشي ثيابه، وكأن راح القاطفين فرغن من أثماره صبحا ومن أرطابه. جدث حوى ما ضاق غمدان به من هالة الملك الجسيم وغابه، بنيان عمران وصرح حضارة في القبر يلتقيان في أطنابه. فترى الزمان هناك قبل مشيبه مثل الزمان اليوم بعد شبابه، وتحس ثم العلم عند عبابه تحت الثرى والفن عند عجابه. يا صاحب الأخرى بلغت محلة هي من أخ الدنيا مناخ ركابه، نزل أفاق بجانبيه من الهوى من لا يفيق وجد من تلعابه. نام العدو لديه عن أحقاده وسل الصديق به هوى أحبابه، الراحة الكبرى ملاك أديمه والسلوة الطولى قوام ترابه. وادي الملوك بكت عليك عيونه بمرقرق كالمزن في تسكابه، ألقى بياض الغيم عن أعطافه حزنا وأقبل في سواد سحابه. ياسى على حرباء شمس نهاره ونزيل قيعته وجار سرابه، ويود لو ألبست من برديه بردين ثم دفنت بين شعابه، نوهت في الدنيا به ورفعته فوق الأديم بطاحه وهضابه، أخرجت من قبر كتاب حضارة الفن والإعجاز من أبوابه، فصلته فالبرق في إيجازه يبنى البريد عليه في إطنابه، طلع على لوزان والدنيا بها وعلى المحيط وما وراء عبابه، جئت الشعوب المحسنين بشافع من مثل متقن فنهم ولبابه، فرفعت ركنا للقضية لم يكن سحبان يرفعه بسحر خطابه. وهذه مجموعة قصائد من شعر الحكاية، قال شوقي بعنوان نديم الباذنجان. كان لسلطان نديم وافي يعيد ما قال بلا اختلاف، وقد يزيد في الثناء عليه إذا رأى شيئا حلا لديه، وكان مولاه يرى ويعلم ويسمع التمليق لكن يكتم، فجلسا يوما على الخوان وجيء في الأكل بباذنجان، فأكل السلطان منهما أكل وقال هذا في المذاق كالعسل، قال النديم صدق السلطان لا يستوي شهد وباذنجان، هذا الذي غنى به الرئيس وقال فيه الشعر جالينوس، يذهب ألف علة وعلة ويبرد الصدر ويشفي الغلة، قال ولكن عنده مرارة وما حملت مرة آثاره، قال نعم مر وهذا عيبه، مذ كنت يا مولاي لا أحبه، هذا الذي مات به بقراط وسم في الكأس به سقراط، فالتفت السلطان في من حوله وقال كيف تجدون قوله، قال النديم يا مليك الناس عذرا فما في فعلتي من باسي، جعلت كي أنادم السلطان ولم أنادم قط باذنجانا. وقال بعنوان الصياد والعصفورة: حكاية الصياد والعصفورة صارت لبعض الزاهدين صورة، ما هزأوا فيها بمستحق ولا أرادوا أولياء الحق، ما كل أهل الزهد أهل الله كم لاعب في الزاهدين لاهي، جعلتها شعرا لتلفت الفطن والشعر للحكمة مذ كان وطن، وخير ما ينظم للأديب ما نطقته ألسن التجريب، ألقى غلام شركا يصطاد وكل من فوق الثرى صياد، فانحدرت عصفورة من الشجر لم ينهها النهي ولا الحزم زجر، قالت سلام أيها الغلام، قال على العصفورة السلام، قالت صبي منحن القناة، قال حنتها كثرة الصلاة، قالت أراك بادي العظام، قال برتها كثرة الصيام، قالت فما يكون هذا الصوف، قال لباس الزاهد الموصوف، سلي إذا جهلت عارفيه فابن عبيد والفضيل فيه، قالت فما هذه العصا الطويلة، قال لهاتك العصا سليلة، أهش في المرعى بها وأتكي ولا أرد الناس عن تبركي، قالت أرى فوق التراب حبا مما اشتهى الطير وما أحبا، قالت شبهت بأهل الخير وقلت أقرب بائسات الطير، فإن هدى الله إليه جائعا لم يك قربان القليل ضائعا، قالت فجد لي يا أخ التنسك، قال القطيه بارك الله لك، فصليت في الفخ نار القاري ومصرع العصفور في المنقار، وهتفت تقول للأغرار مقالة العارف بالأسرار، إياك أن تغتر بالزهاد كم تحت ثوب الزهد من صيادي. وقال بعنوان الظبي والعقد والخنزير: ظبي رأى صورته في الماء فرفع الرأس إلى السماء، وقال يا خالق هذا الجيد زنه بعقد اللؤلؤ النضيد، فسمع الماء يقول مفصحا طلبت يا ذا الظبي مالا تمنحا، إن الذي أعطاك هذا الجيد لم يبق بالحسن له مزيدا، لو أن حسنه على النحور لم يخرج الدر من البحور، فافتتن الظبي بذي المقال وزاده شوقا إلى اللآلي، ولم ينله فمه السقيم فعاش دهرا في الفلا يهيم، حتى تقضى العمر في الهيام وهجر طيب النوم والطعام، فسار نحو الماء إذا تمره يشكو إليه نفعه وضره، وبينما الجاران في الكلام أقبل راعي الدير في الظلام، يتبعه حيث مشى خنزير في جيده قلادة تنير، فاندفع الظبي لذاك يبكي وقال من بعد انجلاء الشك: ما آفة السعي سوى الضلال، ما آفة العمر سوى الآمال، لولا قضاء الملك القدير لما سعى العقد إلى الخنزير، فالتفت الماء إلى الغزال وقال: حال الشيخ شر حالي، لا عجب إن السنين موقظة، حفظت عمرا لو حفظت موعظة. وقال بعنوان ولي عهد الأسد وخطبة الحمار: لما دعا داعي أبي الأشبال مبشرا بأول الأنجال، سعت سباع الأرض والسماء وانعقد المجلس للهناء، وصدر المرسوم بالأمان في الأرض للقاصي بها والداني، فضاق بالذيول صحن الدار من كل ذي صوف وذي منقار، حتى إذا استكملت الجمعية نادى مناد الليث في المعية: هل من خطيب محسن خبير يدعو بطول العمر للأمير؟ فناض الفيل المشير السامي وقال: ما يليق بالمقام. ثم تلاه الثعلب السفير ينشد حتى قيل: ذا جرير. واندفع القرد مدير الكاسي فقيل: أحسنت أبا نواسي. وأومأ الحمار بالعقيرة يريد أن يشرف العشيرة، فقال: باسم خالق الشعير وباعث العصا إلى الحمير. فأزعج الصوت ولي العهد فمات من رعدته في المهدي، فحمل القوم على الحمار بجملة الأنياب والأظفار، وانتدب الثعلب للتأبين فقال في التعريض بالمسكين: لا جعل الله له قرارا، عاش حمارا ومضى حمارا. وقال بعنوان القرد والفيل: قرد رأى الفيل على الطريق مهرولا خوفا من التعويق، وكان ذاك القرد نصف أعمى يريد يحصي كل شيء علما، فقال: أهلا بأبي الأهوال ومرحبا بمخجل الجبال، تفدي الرؤوس رأسك العظيمة فقف أشاهد حسنك الوسيمة، لله ما أظرف هذا القد وألطف العظم وأبهى الجلد وأملح الأذن في الاسترسال، كأنها دائرة الغربال، وأحسن الخرطوم حين تاها كأنه النخلة في صباها، وظهرك العالي هو البساط للنفس في ركوبهم بساط. فعدها الفيل من السعود وأمر الشاعر بالصعود، فجال في الظهر بلا تواني حتى إذا لم يبق من مكاني، أو فعل الشيء الذي لا يذكر وأدخل الأصبع فيه يخبر، فاتهم الفيل البعوض واضطرب وضيق الثقب وصال بالذنب، فوقع الضرب على السليمة فلحقت بأختي الكريمة، ونزل البصير ذا اكتئابي يشكو إلى الفيل من المصاب، فقال: لا موجب للندامة، الحمد لله على السلامة، من كان في عينيه هذا الداء ففي العمال نفسه وقاء. وقال بعنوان أمة الأرانب والفيل: يحكون أن أمة الأرانب قد أخذت من الثرى بجانبي، وابتهجت بالوطن الكريم وموئل العيال والحريم، فاختاره الفيل له طريقا ممزقا أصحابنا تمزيقا، وكان فيهم أرنب اللبيب أذهب جل صوفه التجريب، نادى بهم: يا معشر الأرانب من عالم وشاعر وكاتب، اتحدوا ضد العدو الجافي، فالاتحاد قوة الضعاف، فأقبلوا مستصوبين راية، وعقدوا للاجتماع راية، وانتخبوا من بينهم ثلاثة، لا هرما راعوا ولا حداثة، بل نظروا إلى كمال العقل، واعتبروا في ذاك سن الفضل، فنهض الأول للخطاب، فقال إن الرأي ذا الصواب، أن تترك الأرض لذي الخرطوم، حين استريح من أذى الغشوم، فصاحت الأرانب الغوالي، هذا أضر من أبي الأهوال، ووثب الثاني فقال إني أعهد بالثعلب شيخ الفن، فلندعه يمدنا بحكمته، ويأخذ اثنين جزاء خدمته، فقيل لا يا صاحب السمو، لا يدفع العدو بالعدو، وانتدب الثالث للكلام، فقال يا معاشر الأقوام، اجتمعوا فالاجتماع قوة، ثم احفروا على الطريق هو، يهوي إليها الفيل في مروره، فنستريح الدهر من شروره، ثم يقول الجيل بعد الجيل، قد أكل الأرنب عقل الفيل، فاستصوبوا مقاله واستحسنوا، وعملوا من فورهم فأحسنوا، وهلك الفيل الرفيع الشاني، فأمست الأمة في أماني، وأقبلت لصاحب التدبير ساعية بالتاج والسرير، فقال مهلا يا بني الأوطان، إن محلي للمحل الثاني، وصاحب الصوت القوي الغالب، من قد دعا يا معشر الأرانب. حكاية الخفاش ومليكة الفراش. مرت على الخفاش مليكة الفراش، تطير بالجموع سعيا إلى الشموع، فعطفت ومالت واستضحكت فقالت، أزريت بالغرام يا عاشق الظلام، صف للصديق الأسود الخامل المجرد، قال سألت فيه أصدق واصفيه، هو الصديق الوافي الكامل الأوصاف، جواره أمان وسره كتمان، وطرفه كليل إذا هف الخليل، يحنو على العشاق يسمع للمشتاق، وجملة المقال هو الحبيب الغالي. فقالت الحمقاء وقولها استهزاء، أين أبو المسك الخصي ذو الثمن المسترخص، من صاحب الأمير الظاهر المنير، إن عد في من أعرف أسم به وأشرف، وإن سئلت عنه وعن مكان منه، أفاخر الأتراب وأنثني إعجابا، فقال يا مليكة وربة الأريكة، إن من الغرور ملامة المغرور، فأعطني قفاك وامضي إلى الهلاك. فتركته ساخرة وذابت مفاخرة، وبعد ساعة مضت من الزمان فانقضت. مرت على الخفاش مليكة الفراش، ناقصة الأعضاء تشكو من الفناء، فجاءها منهمك يضحك منها البكاء، قال ألم أقل لك هلكت أو لم تهلك، رب صديق عبدي أبيض وجه الود، يفديك كالرئيس بالنفس والنفيس، وصاحب كالنور في الحسن والظهور، معتكر الفؤاد مضيع الوداد، حباله أشراك وقربه هلاك. وقال بعنوان الكلب والقط والفأر. فأر رأى القط على الجدار معذبا في أضيق الحصار، والكلب في حالته المعهودة مستجمعا للوثبة الموعودة، فحاول الفأر اغتنام الفرصة، وقال أكفي القط هذه الغصة، لعله يكتب بالأمان لي ولأصحابي من الجيران، فسار للكلب على يديه ومكن التراب من عينيه، فاشتغل الراعي عن الجدار ونزل القط على بداري، مبتهجا يفكر في وليمة وفي فريسة لها كريمة، يجعلها لخطبه علامة، يذكرها فيذكر السلامة، فجاء ذاك الفأر في الأثناء وقال عاش القط في هنائي، رأيت في الشدة من إخلاصي ما كان منها سبب الخلاص، وقد أتيت أطلب الأمان زمانه فمن به لمعشر إحسانه فقال حقا هذه كرامة غنيمة وقبلها سلامة يكفيك فخرا يا كريم الشيمة أنك فأر الخطب والوليمة وانقض في الحال على الضعيف يأكله بالملح والرغيف فقلت في المقام قولا شاعا من حفظ الأعداء يوما ضاعا. وقال بعنوان القبرة وابنها: رأيت في بعض الرياض قبرة تطير ابنها بأعلى الشجرة وهي تقول يا جمال العشي لا تعتمد على الجناح الهشي وقف على عود بجنب عودي وافعل كما أفعل في الصعود. فانتقلت من فنن إلى فنن وجعلت لكل نقلة زمن كي يستريح الفرخ في الأثناء فلا يمل ثقل الهواء. لكنه قد خالف الإشارة لما أراد يظهر الشطارة وطار في الفضاء حتى ارتفع فخانه جناحه فوقع فانكسرت في الحال ركبتاه ولم ينل من العلا مناه. ولو تأننا لما تمنى وعاش طول عمره مهنى لكل شيء في الحياة وقته وغاية المستعجلين فوته. وقال بعنوان النملة الزاهدة: سعي الفتى في عيشه عبادة وقائد يهديه للسعادة لأن بالسعي يقوم الكون والله للساعين نعم العون. فإن تشاف هذه حكاية تعد في هذا المقام غاية. كانت بأرض نملة تنبالة لم تسل يوما لذة البطالة واشتهرت في النمل بالتقشف واتصفت بالزهد والتصوف. لكن يقوم الليل من يقتات فالبطن لا تملأه الصلاة والنمل لا يسعى إليه الحب ونملتي شق عليها الداب. فخرجت إلى التماس القوت وجالت تطوف بالبيوت تقول هل من نملة تقي تنعم بالقوت لذي الولية. لقد عييت بالطوى المبرح ومنذ ليلتين لم أسبح. فصاحت الجارات يا للعاري لم تترك النملة للصرصاري متى رضينا مثل هذه الحال متى مددنا الكف للسؤال. ونحن في عين الوجود أمة ذات اشتهار بعلو الهمة نحمل ما لا يصبر الجمال عن بعضه لو أنها نمال. ألم يقل من قوله صواب ما عندنا لسائل جواب فامضي فإن يا عجوز الشوم نرى كمال الزهد أن تصومي. وقال بعنوان السفينة والحيوانات: لما أتم نوح السفينة وحركتها القدرة المعينة جرى بها ما لا جرى ببالي فما تعالى الموج كالجبال حتى مشى الليث مع الحمار وأخذ القط بأيدي الفاري واستمع الفيل إلى الخنزير مؤتنسا بصوته النكير وجلس الهر بجنب الكلب وقبل الخروف ناب الذئب وعطف الباز على الغزال واجتمع النمل على الأكال وفلت الفرخة صوف الثعلب وتيم ابن عرس حب الأرنب فذهبت سوابق الأحقاد وظهر الأحباب في الأعادي حتى إذا حطوا بسفح جودي وأيقنوا بعودة الوجود عادوا إلى ما تقتضيه الشيمة ورجعوا للحالة القديمة. فقس على ذلك أحوال البشر إن شمل المحذور أو عم الخطر بين ترى العالم في جهادي إذ كلهم على الزمان العادي. مع تحيات تسجيلات الحرمين الإسلامية بالرياض.